رب إنا نعوذ بك من الذنب ونعوذ بك من وصال الدار ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اغفر ذنوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وسعت رحمته كل شيء. إذا رجع العبد العاصي إلى الله سطع نور بين السماء والأرض ونادى مناد من قبل الله تعالى يقول أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. هنئوا فلانا هنئوه هنئوه هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. يا رب يا رب يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. ان كان اهل التقى فازوا بما صنعوا فمن يجود على العاصين بالكرم. يا رب يا رب يا رب يا من يجيب يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. ان كان اهل التقى فازوا بما صنعوا ان كان اهل التقى فازوا بما صنعوا فمن يجود على العاصين بالكرم. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله لما كان الصيام سرا بين العبد وربه فقد روى الحبيب المصطفى عن ربه كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. سيدي سيدي يا نور قلبي سيدي يا نور قلبي يا ابا القوس يا رسول الله يا رسول الله صلت عليك ملائك الرحمن وسار الضياء بسائر الاكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الاله ورايه القران ورايه القران صور عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايدي الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراة الحقيقة ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يرفض من قول الا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. معاشر المسلمين الاعزاء، مع الدرس الرابع والثمانين والمئة اتوجه الان الى مدرسة الصيام حيث نلتقي بخير الانام. نحن الان في قاعة المحاضرات بمدرسة الصيام، وارى متربعا على منصة التوحيد سيدنا رسول الله يحاضرنا في امور امركز عناصرها واعنصر مراكزها بما تأثر من التقدير وتقدر من التيسير. المفطرات للصائم قسمان، مفطرات حسية ومفطرات معنوية. اما المفطرات الحسية فنحن جميعا نعلمها، اكل وشرب وغشيان للنساء. اما المفطرات المعنوية سيحدثنا عنها سيد الانام وخاتم المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول خمسة يفطرن الصائم: الكذب، الغيبة، شهادة الزور، اليمين الغموس، النظرة. خمسة، خمسة اذا فعلها الصائم ذهبت بثواب صومه، فاذا ما غربت الشمس لا ثواب له الا الجوع والعطش. وتعالوا ايها الاخوة الاعزاء نسلط الاضواء الكاشفة على هذه المفطرات الخمسة لنرى ماذا وراء سطورها، وماذا في مكنون اعماقها، ثم بعد ذلك ندخل غرفة الاشعة القرآنية لنوقع الجشد على قلوبنا. ما الذي جرى لقلوبنا؟ ما للعيون اصبحت لا تدمع؟ ما للقلوب اصبحت لا تخشع؟ ما للاذان اصبحت لا تسمع؟ ما للابدان اصبحت لا تسجد لله ولا تركع؟ حاسبت نفسي، لم اجد لي صالحا الا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت اعمالي علي فلم اجد في الامر الا خفة الميزان، وظلمت نفسي في اموري كلها، ويحي اذا من وقفة الديان. يا ايها الاخوان اني راحل مهما يقل عمري فاني افاني. يا ربي ان لم ترضى الا ذاتك من للمسيء المذنب الحيران. الكذب، يفطر الصائم، نعم، والكذب من اكبر الكبائر عند مولانا جل في علاه. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في حديث بليغ موجز المبنى رفيع المعنى، فيقال له يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قالوا أيكون بخيلا؟ قال نعم. قالوا أيكون كذابا؟ قال لا لا، الكذب الكذب أخطر مرض تصاب به المجتمعات. ولذلك جاء في الحديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. معاشر السادة، وتعالوا أنتقل بحضراتكم من مكة إلى بغداد في رحلة خاطفة مع غلام لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم. هذا الغلام خرج من مكة يطلب الحلم في بغداد، وكان عمره لا يزيد على 12 سنة، وقبل ان يفارق الحجاز الى العراق قال لامه: يا اماه اوصيني. قالت له: يا بني عاهدني على انك لا تكذب. وصية غالية من قلب رؤوم. وكان مع الغلام 400 درهم ينفق منها في غربته، وعقب دابته متوجها الى بغداد. وبينما هو في طريق الذهاب اذ خرج عليه قطاع الطريق فاستوقفوه وقالوا له: أمعك مال يا غلام؟ قال لهم: نعم معي 400 درهم. فهزأوا منه وقالوا: انصرف فورا، أتهزأ بنا؟ أمثلك يكون معه 400 درهم؟ انصرف على جناح الصرع. فانصرف، وبينما هو في الطريق خرج عليه رئيس العصابة نفسه واستوقفه: أمعك مال يا غلام؟ قال نعم. قال: وكم معك؟ قال: 400 درهم. فأخذها قاطع الطريق. وبعد ذلك سأل الغلام: لماذا صدقتني عندما سألتك ولم تكذب علي وأنت تعلم أن المال إلى ضياع؟ فقال له الغلام: لأنني عاهدت أمي على ألا أكذب على أحد. وإذا بقاطع الطريق يخشع قلبه لله رب العالمين ويقول له: عجبت لك يا غلام، تخاف ان تخون عهد امك وانا لا اخاف ان اخون عهد الله جل في علاه. الله الله. لما علمت بان قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك، لما علمت بان قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم ادع مني مكانا خاليا لسواك. يا غلام يا غلام تخاف ان تخون عهد امك وانا لا اخاف ان اخون عهد الله. يا غلام خذ مالك خذ مالك يا غلام وانصرف ثامنا وانا اعاهد الله انني قد تبت على يديك اليه توبة الله اعصيه بعدها ابدا. وفي المساء جاء التابعون له من السارقين ليسلموه ما سرقوا فوجدوه يبكي بكاء الندم واذا به يقول لهم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ماذا ترى؟ سبحان مقلب القلوب سبحانك سبحانك قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. سبحانك سبحانك شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك اهل الارض شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك اهل الارض ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. يا رب اغننا بالفقر اليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك. جهاز إرسال يحمله الغلام جهاز إرسال يعمل على جميع الموجات طويلها ومتوسطها وقصيرها جهاز إرسال لا يعمل بلغة لا سلكي انما يعمل بلغة مكتوب فيها الله نور السماوات والارض. يا غلام لقد تبت على يديك توبة لا اعصي الله بعدها ابدا. ايها السارقون ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فقالوا له يا سيدنا واذا كنت قد تبت وانت زعيمنا فنحن اولى بالتوبة منك الى الله. القلوب القلوب دولة مفاتيحها بيد الله. القلوب دولة دولة كلها اسرار. ان العارف بالله الفضيل بن عياض كان يعمل سارقا ونزل ذات ليلة ليسرق بيتا وبينما هو ينزل على درج السرقة سلم والليل يلف الكون بعداءة قاتمة ليلا إذا بالفضيل يسمع صوتا يشق سكون الليل ويهتك حجاب الظلام يسمع صوت صاحب البيت يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وأخذت الآية طريقها بسرعة البرق إلى أذنه واخترقت منطقة الأذن إلى باب القلب فهتكت شغافة ثم تمكنت في سويداء القلب كل تبكى وإذا بالفضيل تتسمر قدمه على السلم ويتوجه إلى رافع السماء بلا عمد ويقول يا رب أشهدك أنه قد آن الأوان ليخشع قلبي لذكري هذا الذي كان يعمل سارقا جاء عليه اليوم الذي أصبح فيه من أوائل العارفين بالله نادت عليه أمه ذات يوم وقالت له يا فضيل فرد عليها بصوت مرتفع وقال لها نعم يا أمه وبعد أن خلى بنفسه قال كيف ترفع صوتك على أمك اعتبر هذا ذنبا كفر عنه بعتق رقبة لوجه الله لوجه الله الكذب الكذب اكبر جناية اصيبت بها المجتمعات الغيبة الفاكهة الفاسدة في مجالس الناس ان تذكر اخاك بما يكره وهو غائب حتى لو جلست بين قوم يغتابون وانت لا تتكلم كان عليك من الوزر مثل ما عليك قال احد الصالحين بينما انا نائم ذات ليلة إذ رأيت لحما منتنا يقدم لي في المنام ويقولون لي كل من هذا اللحم فقلت ما فعلت ذنبا أستحق عليه هذا قالوا له ألم تغتب أخاك المسلم وهو غائب فقال ما حدث ذلك قالوا له ألم تجلس مع قوم يغتابون وأنت تسمع إن عليك من الوزر مثل ما عليه إن عليك من الوزر مثل ما عليه يا معاشر الإخوة الأعزاء إن الغيبة عند الله كما بينها الحبيب المصطفى في حديث جامع يقول فيه اكل لقمة من ربا تعدل 72 حوبة اي ذنبا اقلها من اتى امه واربى الربا حرب المسلم أربى الربا أشد من أكل الربا أن تعتدي على أعراض الناس بالكلام بالكلام ولذلك يقول حبيبنا المصطفى إن ابن آدم إذا أصبح فإن الأعضاء كلها تذكر اللسان وتقول يا لسان اتق الله فينا. اسمع ماذا تقول الاعضاء لصاحب المعالي اللسان كل صباح. يا لسان اتق الله فينا فانما نحن به، فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. ولذلك وقفت عاجبا امام قول مولانا الم نجعل له عينين ولسانا لم يقل ويدين او رجلين وانما قال ولسانا وشفتين. هل الشفتان افضل من اليدين والرجلين؟ ولماذا ذكر الشفتين بعد ذكر اللسان؟ اولا لولا الشفتان ما استطاع طفل ان يلتقم ثدي امه لولا هما. والشفتان هما عبارة عن البابين اللذين يغلقان على اللسان فلا يتكلم بما يغضب الواحد السيئات. جعل الله للساننا بابين، باب من عظام وهو الاسنان، وباب من لحم وهما الشفتان. احفظ لسانك ايها الانسان لا يقتلنك انه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لسانه الشجعان. شهادة الزور عندما سئل الحبيب المصطفى عن اكبر الكبائر قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس واخذ يقول الا وشهادة الزور، الا وقول الزور، حتى قالت الصحابة ليتنا ما سألناه شفقة به. شهادة الزور تقلب الحق باطلا والباطل حق. ولذلك فهي بعد الشرك بالله وحقوق الوالدين. اليمين الغمور هي اليمين التي تغمس صاحبها في نار جهنم. ان يحلف بالله وهو متعمد الكذب، يقسم بالله وهو عالم انه كاذب. هذه اليمين يهتز لها عرش الرحمن جل جلاله. اسمع اسمع الى ما قاله الحبيب المصطفى. اليمين الفاجر تظهر الديار غلاقه، اي انها تخرب البيت من المال والاولاد. اليمين الفاجرة الكاذبة. ولذلك راى المسيح ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام راى رجلا يسرق، فقال له المسيح يا هذا لم تسرق؟ فقال السارق والله ما سرق. فلما سمعه المسيح يقسم بالله عظم المسيح اسم الله وقال له صدقت وكذبت عيناي. تعظيما لاسم الله، تعظيما للحلف بالله. ان العارف بالله مالك بن دينار كان يسير ذات ليلة في احد شوارع البصرة فوجد رجلا ملقا على ظهره يقول الله، ولما نظر الى شفتيه وجد بعض قطرات خم، فقال مالك ايخرج هذا الاسم العظيم من بين شفتين سكرانتين من بين شفتين ملوثتين بالخم؟ ذهب وجاء ببعض الماء وغسل له شفتيه وذهب لينام، وبينما هو نائم اذ سمع من يقول له في المنام يا مالك طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. الهي الهي وخالقي حبيبي لا يعادله حبيبه، وما من سواه في قلبي نصيبه، حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب. طهرت طهرت فمه من اجلنا يا مالك فطهرنا قلبه من اجلك يا مالك. وذهب مالك ليصلي الفجر في مسجد البصرة فوجد عبدا من عباد الله يبكي بكاء اليتيم ويتململ تململ الحزين ويقول إلهي أنا واقف ببابك ألوذ بجنابك فلا تطردني من رحابك. ونظر مالك إليه فوجده نفس الشخص الذي كان بالأمس مخمورا، فقال له مالك كيف حالك يا عبد الله؟ فقال له الرجل يا مالك إن الذي قد هداني قد أخبرك بحالي. يا من يحار الفهم في قدرتك، يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك، أذكرني الجسم ولكنني صحوت بالآمال في رحمتك، تخفي عن الناس سما طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك. النظرة النظرة إلى النساء تضيع ثواب الصوم، ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي الجليل النظرة سهم مسموم من سهام ابليس من تركها من اجلي ابتدته ايمانا يجد حلاوته في قلبه. وقال السيد الجليل رسول الله للسيد الكريم علي بن ابي طالب يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فالاولى لك والثانية عليك، الاولى لك والثانية عليك والثانية عليك. وكان المسيح ابن مريم يقول يا بني اسرائيل لا تأتوني تلبسون ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضواري، ولكن البسوا ثياب الملوك وأمينوا قلوبكم بخشية الله. معاشر السادة، وها أنا سأصل إلى النهاية من مطلع البداية. خمسة يفطرن الصائم: الكذب والغيبة وشهادة الزور واليمين الغاموس والنظرة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. الديان لا يموت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. بس هم اللي النبي قال احسدوهم، اتنين بس، ومعنى احسدوهم يعني اسألوا الله انه يجعلكم زيهم، مش احسدوهم يعني اطلبوا من الله زوال النعمة عنهم. ما هو الحسد معناه زوال النعمة، لا، احسدوهم يعني اغفقوهم، يعني اسألوا الله ان يعطيكم مثل ما اعطاهما. من هم الاثنين يا نبي؟ قال لك قبل ما تسمع ادفع الرسوم للنبي صلى عليه. من هم؟ الملك فاروق. هم اللي قال لك: رجل اتاه الله العلم والحكمة فعمل به وعلمه للناس. ده اللي تتمنى تكون زيه، ان ربنا يديك العلم وتعلمه للناس. طب وانا هعرف علمي ده منين بقى؟ يعني هعرف الازهر بعد ما شاب واتول كتاب؟ قال لك يا اخي، ده النبي قال: من علم علما او ورث مصحفا وصل ثوابه له في قبره بعد موته. تعرف لو انت قعدت حفظت مراتك الفاتحه اهو ده علم. اللي بيعلم علم، واخد بالك يا عم محمود، او يورث مصحف، يعني يسيب لي اولاده مصحف بعد وفاته. بس مش مصحف بقى يحطه في علبه لطيفه عشان ينحط في الصالون كانه مروحه، لا، مصحف يناري فيه ما يهجرش، يعلمه القران. كونك تعلم مراتك الفتحة وتحفظ اولادك التشهد اهو ده علم ينتفع به. لا هما رسالنا مش حافظين الفتحة، لا، ما كتير مش حافظين الفتحة، انما خلاها تقف في جارتها كده من 9 ل 12 ما تزهقش ولا ريقها هيمشي. وحافظين قاموس يا اخي ما تعرفش جايبينه من توفيق الدين ولا من محمود المليجي، ده حافظين قاموس. والله انا حاضر مشكله الطلاق من مده 3 ايام، انت عارف الطلاق طلع مراته ليه؟ واصبحت الحاله جيم ليه؟ سمعنا الصلاه على النبي، على حاجه فارغه ما تستاهل ابدا. بقول لها: رب يعيق قومي رب عيق. مش حاجه، مش حاجه ابدا. الرب يعيق قوم رضع الولد. دي فيها ايه؟ حاضر حقوم ارضعه تبقى المساله انتهت. تعرف ربك قالت له ايه؟ انت انا قلبك عليه قوي. امال اذا ما كانش قلبانا يبقى قلب من رياض السنباطي. امال قلب مين يا اخوان؟ دي مصيبه ايه دي؟ امال قلب مين؟ قالت له: انت مفكر ان ابنك هو انت تعرف تجيب زيه؟ ده ابنك ولا تعرفه. والله الذي لا اله غيره، انا الكلام ده بنقله بالحرف وبنفس الله. طب خلص يا حليل الشيخ، حرمك الازهر الشريف بحال، يلا طب العراق. هذا لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. وده الفرق بين الكلمة الطيبة والكلمة اللي مش طيبة. النبي قال: الكلمة الطيبة صدقة. يعني خلاص حاوم زكة الولد، حاضر. والله العظيم دول أهل زمان كانوا دايما يقولوا كلمة نعم وحاضر بتريح. أنت عارف لو لحظة لمراته هاتي كوباية ماء قالت له حاضر، حتى لو ما جابتهاش هيقوم يسقي نفسه، بس مش هيشتمها ولا هيقول لها كلمة كده ولا كده. كلمة نعم وحاضر بتراح. انت عارف لو الممرضة اللي في المستشفى اديلت المريض شوية اكل وقالت اتفضل يابا والله ربنا هيشكيه بالكلمة الطيبة، انما للاسف تبص تلاقي مسمعين جايبه للواد اللي في المستشفى شوية الطبيخ، خد السمي يا داك السم الله يسمينك يا مسمعين، ده حاجة حاجة انا شفتها والله بنفسي. تبقى جايبه اللحمة للمرضى يوم تحوز بدل ما تدخل العنبر تحوز ناحية غرفة المية تلاقي الحتتين اللي يتاكلهم تاكلهم هي، وتودي الحتتين الخنتريش اللي هم تجيب تشد فيهم سنة عبال ما تظنهم مفيش. يعني بقول لك احنا خلاص تكنولوجيا السرقة وتكنولوجيا الهم والغم. بقول لك لكن النار حصلت حتى في المستشفى غريب. الراجل اللي ماسك نبطشية بالليل، التمجي اللي ماسك نبطشية عايز يسلي نفسه، قال الممرضة بقول لك ايه يا عزيزة؟ قالت له نعم. قال احنا عايزين نضحك شوية. قالت له نضحك عليه؟ قال لا انا هعمل ان انا ميت وقول للراجل المريض اللي في الغرفة رقم 12 ده تعال شيل معايا فلانة اللي مات التمرد، وبعدين انا هخليه نازل بيا بالاسانسير وحاجي جاي البخ نضحك كلنا. طيب يا اخويا خد بالك يا سيدي على الخيبة، خد بالك على الخيبة اللي بالويبة، وصل على حبيب الله. طيب تمرجي عمل ميت، راحت الممرضة قالت له يا عم فلان للمريض ده فلان مات، ده كان لسه دلوقتي جايب بالدواء هينفع اصل له الدكتور؟ مات. طب خير ان شاء الله. قالت له تعالى شيل معاي نزله بس في الاسانسير. طلع المريض شال مع الممرضة وحطوا الافندي في الاسانسير التمرجي. بعد ما جيب الاسانسير على المريض وعلى التمرجي، جاء التمرجي قايل للمريض بخ، جاء المريض ميت بالسكتة القلبية. امال ايه؟ قال لا ما هي مستشفى ابوك. امال ايه؟ مش كل واحد النهارده بتوقع بيحكي انه ارسم لابوه؟ مستشفى ابوه واسانسير ابوه. على ضحكوا قال لك ايه يعني واحد مات؟ اقسم بالله المخبر في سجن القلعة واحد بيقول له المايه هتصفصفني السحلة روح ضربت المايه على مريض؟ قال له لسه قدامك ساعتين على الميعاد ولا يمكن افتح لك. قال له حموت. قال له تموت؟ ما شاء الله. وايه يعني اما تموت؟ ده عبد الناصر قال لنا لو مات منكم 5 مليون او 5 مليون كلب ومات. ما عزبة تمشيه. ما عزبة. ما عزبة. هو في حد بيحاسب حد؟ في حد بيراقب حد؟ النهارده احنا علمنا الناس الاشتراكية. الاشتراكية يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجة اسمها قيم ولا اخلاق. احمل ما شئت. وبعدين مش كده ابدا. الولد ما بيحترمش ابوه. بيشرب سجاير. يا ابن حرام. يقول له يا بابا مش انت بتقول اشتراكية. قال بيبقى راجل كبير في السن ماشي. ولا حد يقول له السلام عليكم اشتراكية. يا اشتراكية يعني ايه؟ هو احنا هنغيبنا الاخبار. هنغيب طول عمرنا كل ما نخطب نقول الاشتراكية 33 مرة. والديمقراطية 33 مرة. والشعبية 33 مرة. وما نجيبش اسم الله مرة. ولا اسم الاسلام مرة. واحد يا مسلم لا اله الا الله. وبعدين يبقى اول واحد تتمنى ان ربنا يخليك زيه انك تكون مثل العالم الذي يعلم الناس العلم. الثاني رجل اتاه الله مالا فلوس بس ايه خلصه على هلكته في الخير. كل ما هو قاعد عمال يخلص الفلوس دي 5 جنيه راح لفلان، دي 4 دي 3 دي 10 دي 12 ده داخل مدارس، ده فلان عنده اولاد، دول ما جابوش كتب، دول عايزين مرايه، فلان ما بيدخلوش لحمه الا بطاوله بالنبي، لابد اوديله كل اسبوع طيب من حقه انه ياكل لحمه عشان يقيم صرفه ويقيم ظهره ويسعى على يوم العيش. اهو ده اللي انت تتمنى ان تكون مثله، العلم والمال في سبيل الله. انما نلبس مالوش اي قيمه. وبتعالى بني لما تدخل القبر هتاخد معاك ايه؟ ابقى قابلني والله ولا حاجة. حتى للأسف الشديد الفقير لما بيموت عياله بيفعلوا عليه، الغني لما بيموت عياله بيعملوا حفلة زاهرة، حفلة شاي. ليه؟ الفقير الله يرحمك يابا انت كنت سالب علينا بلاوي، انما الغني يا شيخ مع السلامة ده انت طلحت عينينا على الماموت، ده انت كنت زي القطط بتربح ترواح. يلا يا شيخ طب استني يا ولاد خلوه لبكرة، ده ميت الساعة 12 بالليل. لا لابد ندفن الالادي حتى مش سامحينه بانه نام 3 ساعات غير بس. لا هات الحانوتي اشتري الكفك افتح التربة يلا اتفن، وهات الاسمنت المسلح والزبدة اللي يمكن يعملها ويطلع. ابني بالمسلح يا جدع، هات حديد واسمنت وسد القبر اوعى يطلع تاني. ولذلك شوف ربنا قال ايه، المال والبنون زينة. زينة تعرف الزينة اللي بنزوق البيت بها قبل الحج ما يجي من الحجاز، نرسم له جمل ونخلة على الباب وبعد يومين الزينة هتروح. انما الباقي والباقيات الصالحات اللي هي الاعمال الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير املا، انما المال ثاني والبنون ثاني. فانا مش عايزك تعذب نفسك، مراتك ما بتخلفش ما تغلفهاش ما تغلفهاش، وكل شوية اعمل عملية كحط واعمل عملية كشط ومش عارف وايه، مش معنى نصيب مهدد ما كل الناس مخلفة. يا اخي ربنا يديك خير، ربنا يديك خير يا شيخ، والله ما تحس براسك واعرف ان الخير وعيش وبعدين حتقول يا سيدي الفلوس لمين؟ وانت اللي هتاخد منهم ايه؟ انت هتاخد فلوس ايه؟ انت اهم الفلوس ايه بعد ما تموت؟ يا اخي ما تنعى هم القبر اللي هتقعد فيه لوحدك، انعى هم القبر، لا ابنك ولا اخوك هيدخل معاك القبر، تموت وحدك وتبعث وحدك وتسأل يوم القيامة وحدك. الموت لوحدك، حد هيموت معاه بالعدل بالعدل. ده ملك الموت ربنا ارسله عشان يقبض روح واحد غني من بني اسرائيل، فلما راح ملك الموت ربنا قال له تزي بزي الفقراء، البس لبس فقير كده وروح خبط على الباب شوف هيدخلوك ولا لا، ربنا بيختبر. فراح ملك الموت لابس الجلابيه نص كم تعبانه كده وبتاع يعني قديمه، اول ما راح لها الحرس وكشك الاستعلامات واقف على الباب، انت عايز ايه؟ انا عايز البيت، عايز السيد. عايز السيد؟ طب لك ان المواد سهله كده يا عم، اذا كنت عايز صدقه خد خد نص جنيه خد 50 سبت، انما تقول له لا. قال لهم طب انا ملك الموت، قول له ان ملك الموت عايزك. ملك الموت كله كش ملك، ملك الموت خبر اسود احنا واقفين نكلمه. قال طب ليه ما يمكن يشاور عليه ويخطف واحد مننا؟ قال ده خطر عنده فقر، ها سهل قوي. فدخلوا يجروا على الملك بتاعهم السيد، قالوا له يا سيدنا ان بالباب رجلا يقول انا ملك الموت وهو يريدك انت. قال لهم لا يمكن عايز واحد منكم. قالوا له والله ده عايزه فين؟ عايز انا دخلوه، ما هو لو ما عرفش دخلوه ما هو ربنا مديله جواز مرور مديله كارت بلانش يعني داخل داخل، لما حتى يكون هو الملك فاروق هيبقى تروح روح ابوه كمان حلو ابدا. دخل قال له السلام عليك يا عبد الله انا ملك الموت. قال له قابضا ام زائرا؟ قال له زائرا. حضرتك يا اشرب معاك شاي ولا ايه؟ حضرتك قابضا يا سيدي قابض. قال له طب بس ايه؟ فضل على القبض قد ايه؟ قال له لحظه. قال له استنى اما ابص للمد بتاعي بص احمر، ابص بصه الوداع، هاتوا الخزنه جابوا له الخزنه. قال له لعنك الله ايها المال، انت الذي انسيتني ربي وقطعت رحمي وجعلتني ابيع اخرك، فانطق الله المال وقال له بل انت الملوك، انا الذي كنت ادخلك على الملوك بدون استئذان، لو وجهتني الى الخير ما عصيتك ولو وجهتني الى الشر لا اطعتك، فلا تلمني وانما لم نفسك، فلست خيرا مني فانا من تراب وانت من تراب. خلاص انتهت المكالمة، ملك الموت قال له نام بقى عشان اريحك يلا عشان اخدك اوديك في هناك يبقى الحساب هناك بقى. وما تراب خديت